وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن المنع منه لأنه يختلف فيكون مجهولا فعلى الصحة. وعنه المنع منه كلام مو في الظئر، لا ما حد يعارض كتاب الله عز وجل، ما حد يقول لا ما يجوز أن تكون الإجرة كسوة ورزق، لا الكلام في الأجير، هل يصح أن تستأجر إنسانا وتكون الأجرة طعاما وكسوة أو لا يصح؟ فرواية المذهب يصح، وقول لا يصح إلا في الضيع، وقول آخر لا يصح على الإطلاق. نعم. لأنه يختلف فيكون مجهولا فعلى الصحة، أو استأجر للرضاع دون الحضانة، أو بالعكس تبع أتبع أو بالعكس أتبع. الذين نازعوا في الضير قالوا حتى الضير ما تكون الأجرة كسوة أو رزق، الرزق عن إطعامه، ليس قولهم معارض بكتاب الله عز وجل، لأنهم يؤولون هذه الآية، يقولون أن قوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أن الرزق وهو الإطعام والكسوة ليست مقابل الإرضاع، إنما مقابل الحضانة. عرفنا هذا؟ أنه لا يكون مصادر لكتاب الله عز وجل. فيقولون حتى الضير ما يصح استئجارها في الإرضاع مقابل رزق مقابل إطعام وكسوة. فإذا جاء لهم بالآية أو ردنا عليهم الآية أولوها هذا التأويل، وهذا التأويل فيه تعسف، لأن الله عز وجل ذكر في آية أخرى أن الأجرة مقابل الإرضاء، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. ثم يقول الشارح لو استأجرها للحضانة يدخل فيه الإرضاع تبعا، ولو استأجرها للإرضاع يدخل فيه الحضانة تبعا. إيش معنى الحضانة؟ سيبينها. نعم اقرأ. حضانة معنى التربية. حضانة ما هي؟ تربية الطفل. والتربية عند المعاصرين هي سلوك وآداب يتعلمها المرء حسب منهج كذا، لا ليس هذا المقصود. التربية من رباه أي أنشأه تدريجيا شيئا فشيئا. الله عز وجل من أسمائه الحسنى الرب، لأنه هو الذي يغذي عباده وينميه ويربيه. وهنا يقول التربية بمعنى أنه يربي الطفل يغذيه، يغسله ويغسل خرقه. ما كان في حفائل تغسل المرأة خرقه، وتهديه في النوم، وتجعل له سرير، وتغير له لباسه، وتتعاهده في النوم، وتحمله إذا صاح، وهكذا. هذه تسمى التربية، مجموعة هذه تسمى التربية، تسمى حضانة. فإذا استأجرها للحضانة يدخل فيه الإرضاع تبعا، وإذا استأجرها للإرضاع تدخل فيه الحضانة تبعا. ما يستأجرها للإرضاع تهمله في لباسه وثوبه وكذا، ما يصح هذا. فهذه تبعة ثانية. عرفنا هذه؟ فيقرأ فإن أطلق الرضاع دخلت الحضانة في وجه للعرض، والثاني لا، لأن العبد لم يتناولها. الحضانة عبارة عن تربية الطفل وحفظه، جعله في سرير ودهنه وغسل خرقه ونحن. نعم. ويشترط لصحة عقد الضئر أن ترضع الطفل أربعة شروط. أولا واحد العل بمدة الرضاع، ترضعه شهر شهرين ثلاثة أشهر سنة سنتين ولا يتجاوز السنتين، لا بد من فطام بعد يضره الحليب بعد السنتين. نعم. ومعرفة الطفل، لا بد أن المرضع الضير لا بد أن تعرف الطفل، ما يصح أن تقول نعم قبل دون أن ترى الطفل، لا بد أن تراه. نعم. بالمشاهد. بعدين اقرأ. قال القاضي أو بالصفة. بالمشاهد أو الصفة، إما أن يقول طفل كذا وزن كذا لونه كذا أو بالرؤية. نعم. وموضع الرضاع، لا بد كذلك أن يعرف موضع الرضاع، الرضاع في المدينة التي يسكن فيها الأب أو الإرضاع في قرية بعيدة نائية، فنشترط عليه أن تنتقل المدينة تكون عنده أو تكون في قريتها، لا بد من معرفة مكان الرضاع. نعم. ومعرفة العوض، الشرط الرابع لا بد أن يعرف العوض، كم مقدار ما يدفع لها، إما إطعام وكسوة أو أجرة معينة من الدراهم. نعم. المعقود عليه في الرضاع خدمة الطفل وحمله، وضع الثدي في فيه، واللبن تبع الصبر. هذا كلام أكثر الفقهاء، يتحاشوا أن يقولوا أن الإرضاع إجارة، والله سماها إجارة ما سماها بيع، والإجارة تكون مقابل منافع، مقابل منافع بخلاف البيع، البيع للأعيان، المنفعة ما تباع إنما الذي باع العين، فإذا بعت السكين امتلك هذا العين، وإذا أجرت السكين للقطع فالقطع هي المنفعة، فأنت امتلكت المنفعة أما العين لم تمتلكها. عرفنا هذا؟ فلما جاءت الإجارة في الضئر وجدوا أن المنفعة عينا، لأنه حليب، اللبن الذي يخرج من ثدي الأم عين. إيش معنى عين؟ جرم محسوس يستهلك فلا يبقى وينتقل ويمس، هذه من الأعيان، والأصل في الإجارة أن تكون على المنافع ما تكون على الأعيان. فلما رأوا هذه قالوا هذا بيع ليست إجارة، فإذا قيل لهم سماها الله إجارة فيقول نعم إجارة، إذن الإجارة ليست على الحليب، ليست على اللبن، إنما هو لأنها تحمل الطفل وتضعه في مهدها وتدهدهه حتى يهدى، ثم تضع الثدي في فمه، فهذا التعب وهذا العمل هي المنفعة، هي التي مقابل الأجرة. لكن الله عز وجل يقول فإن أرضعنا لكم، ما قال إن وضعتموهن في حجوركم أو في مهدكم، ما قال كذا، قال سبحانه فإن أرضعنا لكم، فسمى الإرضاع منفعة. والصحيح لأجل أن نخرج من هذه الأقوال التي فيها تأويلات للآية أن الإجارة كما تقع على المنافع تقع على الأعيان، يصح تأجير العين ويصح تأجير المنفعة، فمن استأجر بئرا لأجل مائها تسمى إجارة، والماء ينبع شيئا فشيئا ويستهلك، ومن استأجر شجرات فيها أرض وفيها دار يسكنها في الصيف، فالنخلات يجوز استئجارها، وما يخرج منها هي المنفعة مع أنها ثمار، وهذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أن المنفعة تكون عينا وتكون منافع، أن الإجارة قد تقع على الأعيان وقد تقع على المنافع، ولا يلجأنا ذلك حينئذ إلى تأويل الآية. اسمعوا ما يقول الآن. والمعقود عليه في الرضاع، عندنا عاقد وهما عاقدان، المستأجر والأجير، الضئر وأبو الولد أبو الطفل، وعندنا معقود عليه، المعقود عليه هو الإرضاع، كان هنا لا ليس هو الإرضاع، اسمه ما يقول فالمعقود عليه في الرضاع، المعقود عليه في الرضاع خدمة الطفل وحمله وضع الثدي فيه واللبن تبع كالصبغ، كالصبغ المقيس عليه. إذا قلت للصباغ كانوا من أدرك جيلا الأول كانت في أسواق يسموها سوق الصباغين، كانت حلى الكبار يوقدون تحتها النار فيأتون أهل الأصواف بأصوافهم فيضعونها في الحلل حسب اللون الذي يختارونه، والرجل الذي يوقد تحت هذه الحلل النار ويوضع الماء عنده أنواع من الأصباغ أحمر وأصفر وكذا وكذا ألوان، فحسب ما يختار صاحب الصوف كان يبيعون الأصواف. كانت الخرفان والشياه إذا ذبحت ما يلقى جلدها، كان يؤخذ الصوف من جلدها فيضعون الأصواف أكوام أكوام في الأسواق فيشترونها، وقل بيت إلا وصاحبة البيت عندها موضع تعمل فيه مفارش أو ساحات، المفارش تصنع في البيوت ما تشترى من الأسواق، قليل ما اشترى من الأسواق، والساحات تصنع في البيوت، وهذه يذهب بها إلى صاحب الحلل إذا قال اصبغ لي هذا الصوف على هذا اللون، ويوضع الصبغة، والصبغة تبع جهده وعمله، فأنت استأجرته لأجل أن يلون هذا الصوف، والتلوين هذا حسب اللون المرغوب. من يأتي بالصبغ؟ الأجير، وهو صاحب الحلل هذه، ويقول هنا كذلك إذا استأجرت الظئرة إنما تستأجرها للحضانة، واللبن تبع كالصبغ حين تصبغ ثيابك، فالصبغ دخل، عرفنا وجه القياس، وإن هذا لا يلجأنا لأن الإجارة كما تكون على الأعيان تكون على المنافع، ونخرج من هذا التأويل. نعم. وقيل قيل اللبن، وهذا قيل يعني ضعيف، القول الأول عندهم أصح، وما ضعفوه هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فسمى الخدمة سمى الإرضاع وهو التقام الثدي ومصه وما يجلبه الطفل إلى بطنه من لبن هو الإرضاع، لا وضعها في البهد وخضخضته وكذا. نعم. وقيل اللبن، قال القاضي هو أشبه لأنه المقصود، ولهذا يستحق الأجر بالرضاع، دون الخدمة. هكذا رأى القاضي بفطرته رحمه الله أن ما ضعف هو الأشبه، كلمة الأشبه يعني الأقيس الأصح، الذي ضعفوه ما جعلوه مذهب، قال هو الأشبه هو الأصح، لأن يقول يستحق الأجر بالرضاع دون الخدمة، لأنه نتفق مع الظئر على الإرضاع ما نتفق ما على تخدم الطفل. نعم. هذا خاص بالآدميين للضرورة إلى حفظه وبقائه، جعل الإرضاع خاص بالآدميين، فمعنى ذلك لو كانت في سخلة أو حوار صغير مات أمه ما صح تذهب به إلى ربي ماشية، إلى راعي ماشية تقول أرضع لي هذا مقابل ذاك، مقابل شيء أعطيك إياه، وهذا ما صح. والصحيح جوازه، منعوه. لما منعوه؟ لأن الحليب واللبن عين، فما يصح الإجارة على عين، إنما صح الإجارة على منفعة، ولذا قال هذا خاص بالآدميين ما يجي في الحيوانات، والصحيح يجوز في هذا وفي هذا. نعم. مسألة للمرضعة أن تأكل وتشرب ما يضر لبنها ويصلح به، وللمكتري مطالبتها بذلك. المرضعة يلزمها أن تأكل وتشرب ما يضر لها اللبن، فيعطيها المسترضع طعامها ما فيه كفاية لأجل أن يكون عندها حليب ترضع الطفل، فإذا حرصت ألا تأكل وتذهب بالنفقة إلى جهات أخرى فللمكتري أن يطالبها يقول لا كلي كذا لأجل رعاية الطفل. عرفنا هذا؟ نعم. ولو سقته لبن غنم أو دفعته إلى غيرها فلا أجرة لها لأنها لم تفي بالمعقود عليه. فلو سقته لبن غنم أو لبن حيوانات مشروب لبنها ما يعطيها الأجرة لأنها ما وافقت، لكن يعطيها مقابل ما أنفقت عليه ما أعطته إياه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هل يجوز الإرضاع مع قدرة الأم وقدرة لبنها وإنما لسبب توثيق الصلة بجيرانها أو أقاربها ليصبح أبناؤهم أخوة من الرضاع؟ إنما الرضاع من المجاعة، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة. فيه فائدتان، الفائدة الأولى أن الرضاعة يثبت له حكم النسب في التحريم والمصاهرة إذا كان عن جوع، وفيه إشارة أخرى والله أعلم أن الإنسان لا يرجي نفسه لكل أحد أن يرضعه، إنما الرضاعة من المجاعة. فإذا قال أنه يأخذه من أمه إلى فلان وفلان لأجل أن تكون قرابة ما نزعه من أمه، النزع من الأم حين يأخذها فيذهب به أشهر طويلة، أما مقدار رضاعات فما في شيء. نعم. بس وصلى الله على نبينا. Thank you.